أقول هل يربوع مأكول اللحم؟ إيه نعم مأكول اللحم، لأن أصلا من شروط الصيد أن يكون مأكولا، فإذا كان شيء غير مأكول فلا يجب فيه المثل. قال ما دون الحمام ماذا يخرج عنه؟ القيمة. فمثلا لو شخص قتل عصفورا كم قيمة العصفور؟ إذا كانت تساوي 10 ريالات نخرج ب10 ريالات طعام المساكين، أو نصوم بعدد المساكين أياما. يقول ما معنى ذوي عدل؟ يعني معروفون بالعدل وليسوا من ذوي الفسق، فيكون أهل الخبرة والعدل. يقول ما هي الجفرة؟ الجفرة الأنثى من أولاد العنز لها 4 أشهر صغيرة. يقول إذا قدر مثلا عصفور مبلغ ضئيل لا يكفي المطعم، ما العمل؟ أنا نزيد القيمة حتى لو مثلا قدر العصفور مثلا بيضة العصفور لو قدرت بريال ونريد أن نخرج نصف صاع من طعام، يعني مثلا نصف صاع كيلو ونصف تقريبا، فلو كان كيلو ونصف يساوي 5 ريالات والبيض يساوي ريال، نجبر ذلك المبلغ ونشتري به طعام. ما ليس معناه يسقط، لا، ريال عندنا فنكمله ب4 ريالات ونشتري طعام ونعطيه فقير أو نصوم عن ذلك. يقول ما هو اليربوع؟ اليربوع أكبر من الفأرة، وبعض الناس يأكلونه وما كل اللحم. من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف كيف يفعل؟ الركوع الثاني والركوع الرابع من صلاة الكسوف ليس ركنا، سنة. يعني لو شخص أدرك أتى مع الإمام وأدرك معه الركوع الثاني من صلاة الكسوف ثم سلم الإمام، يلزم أن يأتي بركعة، وإذا صلىها على صفة الكسوف بركوعين فهو أوفق للسنة، وإذا صلىها ركعة فقط ما في بس، يعني الركوع الأول والثالث ركن. يقول هل يجوز أن يخرج الحمار الوحش بدنه؟ المثل الحمار الوحش مثل ما قال في جزاء مثل ما قال يخرج، ما هو مثله؟ يقول ما مع الأيل والثيتل والوعل؟ الأيل ذكر الأوعال، الثيتل كبير السن من الأوعال، وقال والوعل جملة عامة، قال سواء كان ذكر أو أنثى صغير أو كبير. قال والأرنب عناق، الأرنب معروف، عناق ما هو ما دون، وهو أولاد أنثى المعز ما دون 4 أشهر صغير، الأرنب صغير ومثله العناق. قل قتلت قطة نامت تحتي فعندما قمت من النوم كانت تحت الغطاء ولم أرها، ماذا يجب علي؟ قال لست محرما عندما قتلتها. سواء كنت محرم أو غير محرم ما لك شيء، لأن من شروط الصيد أن يكون مأكولا وأن يكون متوحشا. القط ليس مأكول ولا متوحش. يقول كيف تخرج زكاة العسل؟ عشرة، فعندنا الركاز والعشر ونصف العشر العسل. يعني لو شخص مثلا وجد 50 كيلو من العسل أكثر من 50 كيلو، لو مثلا وجد 500 كيلو من العسل كم خمسها يخرج زكاتها؟ 500 تقسيم 5 فنخرج زكاتها. نقول هل الحمامة تشبه الشاه؟ تشبهها من ناحية شرب الماء، تعب الماء عبا، تشرب ثم ترفع رأسها، تشرب ترفع رأسها. يقول من صاد حمامة فدى بشاه هل هو باب تغليظ العقوبة؟ لا، لأنها مثلية، المثلية. وفيه تغليظ من ناحية اللي هو وجود الجزاء، لذلك الله يقول ليذوق وبال أمره. يقول هل الضبع مأكولا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الضبع صيد؟ قال نعم. يقول زكاة الفضة أعطيتها أم زوجتي هل يجوز أن آكل منها أنا وزوجتي وأولادي؟ نعم، ما في بس، مدام تملكتها يجوز. ما الفرق بين الضبع والضب؟ الضب الدويبة ليست بكبيرة ولا صغيرة، تعيش في الصحراء. الضبع يعيش في الجبال له قرون كبير. الضبع يعني من بعيد تراه كأنه كبش، كأن الذكر الضان، لكن له قرون. كان عندي مبلغ من المال أزكي عنه في كل عام في شهر 7 قبل حلول ميعاد الزكاة، اشتريت قطعة أرض أدخر فيها المال لبناء قطعة أخرى من الأرض، فهل أزكي عن قطعة جديدة؟ أنا منتظر إلى أن يحول عليه حال أم ليس عليه زكاة؟ إذا ما أعددت للتجارة ما فيها زكاة. يقول الضبع المعروف في زمن أنه له ناب ويفترس ويأكل جيب في السقطير وأصحاب العقول السليمة، فهل هذا الضبع المعروف في زمن مسلم هو نفسه؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز، لكن الصحيح جوازه للحديث، والحديث صحيح. قال أصيد هو؟ قال نعم. والذي لا يريد أن يأكل الصيد الضبع هو مأمور أكله، لا تأكله، الضبع حلال ولست مأمور بأكله، والجربوع أو اليربوع حلال ولست مأمور بأكله، فليس كل ما هو حلال مأمور أنت بأكله. لكن أنا أقول في ناس من يأكله ممن مثلا في البادية، بل بعض الناس يتسابقون لصيده وأكله. يقول جربوع يكون نجاسة ليكون مستخبثات؟ لا، الجربوع ما يكون نجاسة، جربوع في البر ما يكون نجاسة، يأكل نباتات. يقول إذا كان رجل كتب الله له الشقاوة فأعمل صالحا حتى وفي أجله مات على معصية، فهل يجزى العمل الصالح؟ الحسنات يذهبن السيئات وكذلك العكس، السيئات تذهب الحسنات. الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني تعملوا الصالحات مثل المرة تغزل ثم فجأة تذهب ذلك الغزل. وقال سبحانه فاحترقت كذلك بين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال ابن عباس رجل يعمل عمل الصالح ثم يذهبه بالسيئات مثل مزرعة تحترق. قال ابن كثير وهذا هو الفقه. لذلك قال ابن القيم وحفظ العمل الصالح أصعب من العمل الصالح. كثير من الناس يصلون لكن من الذي بعد الصلاة يحافظ على تلك الحسنة حتى يموت؟ ما يكذب، ما يفعل محرم، ما يسمع محرم، ما يغتاب أحد. ذلك من دعاء الصالح: اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. يقول: الرضا والمحبة هما أفضل عند الله. الرضا أرفع درجة من المحبة. الله يقول: إن الله يحب المتقين. وقال الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولما دخل الجنة قال رضي الله عنهم. نعم يكره. الرقية الشرعية في علاج السحر: ورق السدر يكون طازج أم جاف لكي نقوم بطحنه. ورق السدر يذكر عن بعض السلف فقط في نوع من نوع السحر الخفيف في التفريق بين الزوج وزوجته فقط، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يأتي زوجته فقط. وغالب أنواع السحر الآن ما ينفع معها هذا لقوة ما يفعله السحرة. فإذا كان السحر فيه عقد بعمل العقد فيبحث عن تلك العقدة، إذا قرأ الراقي على المريض خذها قاعدة: كل مسحور يعني بداخله جن، كل مسحور بداخله جن أو من خارجه يزين له الأمر. السحر يعني الطلاسم ما تأثر، اللي يؤثر من يأتي إليها. الطلاسم فقط تأتي بالجن وتقيده: اعمل هذا العمل، مثل السلاسل للإنس. فهذا السحر سلسلة، جن يدخل في هذا الرجل فيفعل ما أمر من أجله، تمام. إذا انحل السحر هذا الجن يخرج. لذلك الجن اللي يسمى حارس السحر يريد الخلاص، لكنه عبد أو جندي عند ملك ملوك الجن، فيأخذ هذا يدخل في هذا يعمل هذا الأمر، تمام. السحر أنواع، مكتوب في ورقة يفعل كذا كذا. فإذا قرأ على المسحور ينطق مثلا الجني يقول السحر في المكان الفلاني، إذا أخذ يأخذ المكتوب ويجعل في ماء، وإذا جعل معه ملح أقوى في التحلل، ثم يقرأ على ذلك مسحور ويخرج الجن. وإذا كان عقد نفس الكلام، تأخذ العقد وتحل، فإذا حلت العقدة يخرج الجن. إذا كان مشروب فيباع عند العطارين، اسمه سنة مكي أو سنة مكة، معروف هذا الطارين سنة، وذكره ابن القيم. هذا يشربه الشخص الصباح على الريق كاسين اثنين، يأخذ حفنة من الورق، له ورق طويل السنة مجفف يبيعون، يأخذ الشخص ويغليه مثل الشاهي ثم يبرد، إذا برد بعد الفجر على الريق يشرب الشخص كاسين اثنين منه، ثم يمشي ربع ساعة نصف ساعة، ثم يخرج ما في بطنه بإذن الله مع ألم في البطن مدة 7 أيام 8 أيام 9 أيام، ثم يخرج هذا السحر إذا كان مشروب. نعم. فالسدر الآن قليل نفعه، جدا نفعه قليل لقوة ما يفعلها الناس وعياذ بالله من السحر، لشدة كفر السحر برب العالمين. يقول: لدي قطعة أرض عرضتها للبيع ثم عدلت عن بيعها وتغير نيتي أحيانا بالبناء عليها، الحول يكون من يوم عرضها للبيع؟ إذا نويت بيعها نية جازمة فيها زكاة، ما نويت وهو متردد ما ما فيها زكاة، وإذا كنت متردد ثم نويت نية جازمة فيكون تكون عروض تجارة من أول نيتك الجازمة لها. نقول كل من كان له ناب أو مخلب لا يجوز أكله، فهل نقول بتعبير العلم المعاصر إطلاقها كل أكلات اللحوم اللي طبعا أنها ليست على إطلاقها؟ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أدق، كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير هذا المحرم. يقول هل معنى خلق الله لعمله هو الذي فعلها؟ الله يقول الله خالق كل شيء، أوجدها وأوجد أسبابها سبحانه. يقول من قام بحسنات اقترب السيئات فهل يجتمع فيه رضا الله وسخط في آن واحد؟ يرضى عنها الله عز وجل أو يحب الله عز وجل عنه ما في من الأعمال الصالحة ويبغض عن ذلك الفعل السيئ. حتى الزكاة لمن له دين، إذا كان الدين الشخص اقترض دين لأمور الحاجية لعدم ما عنده ما يفي تجب زكاة دين، أما شخص يريد أن يبني قصر ويتدين وقال مديون أعطوني زكاة لا، لكن تدين علاج زوجته علاج أولاده أجار بيت يجوز دفع الزكاة لأنه من الغارمين. يقول يشرب السنة لمدة 8 أيام ومرة واحدة وكيف يفعل معها سحر مشروب؟ السنة يشرب 7 أيام 5 أيام 6 أيام، إذا شرب الشخص ولا يخرج شيء فمعناه إن كان فيه سحر انتهى، وهو منظف المعدة السنة للسحر وغير السحر، ليس كل من شربه ثم آلم بطنه واحتاج لإخراج الفضلات أنه مسحور، لا، من كان مسحور وغير مسحور يتألم بطنه لأنه منظف للمعدة، فمن كان فيه سحر بإذن الله يخرج. لما خرج من السنة وتيقن بأنه مشروب كيف يعلم أنه مشروب؟ الجن ينطق أنا مشروب فيه السحر في البطن مثلا، إذا قري عليه وقال السحر في البطن، إذا ما نفع السنة يباع عند العطارين أيضا شيء اسمه حب المنفل لكنه لا يستخدمه للحاذق من القراء، يعني نفترض أنه ما يستخدمه للحاذق، و تقريبا جميع القرى ما يستخدمونه، يطحن ثم يوضع معه ملعقة على كأس يشربها الشخص ثم يشرب كأس ثاني ثم يستفرغ، لو ما استفرغ خطر على البدن من نوع السموم، فيستفرغ بإذن الله لا يوجد سحر مشروب اللي يخرجه، اسمه حب المنفل، هو من أقوى الأنواع ولا يوجد مسحور سحره في البطن وما خرج حبل المنفى لأنه قوي. نعم، ولا أعرف أي قارئ يستخدمه تقريبا، ما أعرف، لكنه قوي. يقول كيف يعرف المسحور أن السحر خرج؟ هل يرى شيئا خرج؟ يختلف أنواع السحر، غالب أنواع السحر لونه بني، لكن مالك حاجة تنظر في اللي يخرج أو ما يخرج. يقول هل تنصح من شك بشيء من السحر مشروب أن يجرب الوصفتين أو إحداهما؟ من شك في السحر أنه مشهور أو لا يذهب إلى قارئ جيد يقرأ الرعقية الشرعية فقط، فإذا شعر أو عرف بأعراض السحر يستنطق الجان ثم يبين إذا كان مشروب يفعل هذا. نعم، لئن رفع الغني ولواء مال انت لواء علم قد رفعتها، لئن جلس الغني على الحشائر انت على الكواكب قد جلست. نعم، يقول تقولون هل نقول على ما ترفعت وتنون وفعلم نقول الفاعل ضمن مثل تقدير وانتم؟ لا، ظاهر تقولون، وعلى لغه اكلوني البراغيث فنجعل برغي ثم بدل أو نجعل هي الفعل، ما نقول تقولون، لا، هذا الأصل الواو فعل فنحتاج للضمير.